الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم صالح الأعمال، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد النبيين في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع اللقاء الرابع عشر مع أئمة الهدى ومصابيح الدجى من الخلفاء الراشدين والصحابة الكرام المهديين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين الذين قيضهم الله جل وعلا ليحفظ بهم هذا الدين. وحتى لا نطيل عليكم هذه السلسلة الكريمة، فلو استطردنا فيها قد تحتاج منا إلى أعوام بدون مبالغة، فإنني قلت قبل ذلك إن هؤلاء الأبطال وهؤلاء الأخيار هم عمر الزمن ونبض الحياة، وقد يكون من المحال أن نقدر نبض الزمن وأن نحسب أنفاس الحياة. حتى لا نطيل عليكم هذه السلسلة الكريمة، فسوف نبدأ حديثنا من اليوم عن الأئمة الأربعة المعروفين. حتى لا نطيل عليكم هذه السلسلة الكريمة، فسوف نبدأ حديثنا من اليوم عن الأئمة الأربعة المعروفين: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وهذا هو ترتيبهم الزمني، وسوف نلتزم بهذا الترتيب الزمني ونحن نتحدث عنهم، خشية أن ندع مجالا ومدخلا لنزغة تعصب بغيضة قد يقذفها الشيطان في بعض القلوب إن قدمنا أو أخرنا واحدا عن الآخر. ومن ثم فإن حديثنا اليوم عن إمام الفقه والزهد والورع الذي قال عنه الإمام الشافعي: ما طلب أحد الفقه إلا كان عيالا على أبي حنيفة. نعم، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى هو أول من دون علم الفقه، وهو أول من رتب أبوابه، وهو أول من وضع أصول وقواعد هذا العلم العظيم الجليل الكبير. ولا يهمني اليوم وأنا أتحدث عن هذا الإمام العظيم أن أؤرخ لحياته أو أن أعدد لمناقبه ومآثره وفضائله، بقدر ما يهمني اليوم أن أدفع عنه هذه الشبهات والتهم الخطيرة التي وجهت الى هذا الجنان العظيم وبلغ بعض هذه التهم حدا خطيرا الى حد الكفر والزندقة لهذا الامام رضي الله عنه. ويهمني اليوم ايضا ان اذكر وان احذر المتعصبين للامام ولمذهبه ان الامام براء من هذا التعصب الغليظ المقيت الاعمى، فهو الذي اعلن بصراحة ووضوح قولته الجميلة الشهيرة: اذا صح الحديث فهو مذهبي. وقبل ان ابدأ الحديث ايها الاحبة عن هذه الشبهات وعن الردود عليها، وهي التي وجهت الى امامنا وقدوتنا الذي نقدمه اليوم للعلماء العاملين والدعاة الربانيين الصادقين المخلصين، اود ان اقاعد لكم قاعدتين عظيمتين جليلتين لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة. اما القاعدة الاولى، وانتبهوا الى هاتين القاعدتين جيدة. اما القاعدة الاولى تقول: اعرف الحق تعرف اهله. اصغ لي السمع ايها الحديث، فان التعصب الغليظ الاعمى هو الذي مزق الشمس، وهو الذي شتت الصف، وهو الذي قدر بذور الخلاف على مدار تاريخ هذه الامة الطويل، وما زالت صحوتنا ترتدف وتتعثر خطاها بين الحين والحين بسبب هذا التعصب الاعمى، اما لحركة من الحركات او لجماعة من الجماعات او لشيخ من الشيوخ او لامام من الائمة، وهم الذين اعلنوا جميعا على لسان امام واحد وعلى قلب امام واحد: اذا صح الحديث فهو مذهبي. فالقاعدة الاولى يا طلبة العلم ولا ايها المسلمون تقول: اعرف الحق تعرف اهله. نعم، فان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ان الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ومن اروع ما قاله الامام الشاطبي في كتابه القيم المبدع الاعتصام، يقول رحمه الله تعالى: ولقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال. ولقد زل اقوام بسبب الاعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال، وخرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين، واتبعوا اهواءهم بغير علم، فضلوا عن سواء السبيل. ومن نفيس كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وطيب الله صراحة، يقول شيخ الاسلام: وليس لاحد، انتبهوا الى هذه الكلمات التي ينبغي ان تكتب لاحرف من نور، وليس لاحد ان ينصب للامة شخصا يدعو الى طريقته ويواري ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لاحد ان ينصب للامة شخصا اماما او شيخا او عالما او داعية، ليس لاحد ان ينصب للامة شخصا يدعو الى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. وليس لاحد ان ينصب للامة كلاما يوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل إن هذا من فعل أهل البدع. ولا زال الكلام لشيخ الإسلام: بل إن هذا من فعل أهل البدع والأهواء الذين ينصبون للأمة شخصا أو كلاما يوالون ويعادون عليه ويفرقون به بين الأمة. انه كلام خطير ايها الاحبة. ويقول شيخ الاسلام في موضع اخر في المجلد 28 من مجموع فتاويه المبارك الجليل الكريم، يقول شيخ الاسلام: ومن تعصب لواحد من الائمة بعينه فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه. من تعصب لواحد من الأئمة بعينه دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد من الصحابة بعينه دون الباقين، كالرافضي الذي يتعصب لعلي رضي الله عنه، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. وهذه طرق أهل البدع والأهواء، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لأبي حنيفة أو لمالك أو للشافعي أو لأحمد رضوان الله عليه جميعا. فالتعصب البغيض الأعمى أيها الأخيار يصم الآذان عن سماع الحق. نعم، التعصب البغيض الأعمى يصم الآذان عن سماع الحق ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل ولو كان واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار، ويكبر ظهور الخلاف والشقاق والبغضاء والنزاع بين أبناء الأمة. ولقد وقع على مدار تاريخ الأمة الطويل بسبب التعصب المذهبي البغيض المقيس الأعمى ما يؤلم القلب ويحزن النفس ويسود صفحة التاريخ. ومن أعجب ما قرأت في هذا ما ذكره الإمام محمد رشيد رضا في مقدمته الجميلة الذي قدم بها لكتاب المغني مع الشرح الكبير للإمام الكبير ابن قدامة. ذكر هذا الرجل بعض صور هذا التعصب البغيض شيئا يشغل العقل ويأخذ الفؤاد. ومما ذكر هذا الشيخ رحمه الله تعالى أن واحدا من متعصبي الحنفية، أي من المتعصبين للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، والإمام براء من هذا التعصب الأعمى، هذا الرجل لا يرى جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، لا يرى جواز قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة، فوقف يوما في الصف ليصلي، ووقف إلى جواره رجل قرأ الفاتحة في الصلاة، فما كان من هذا المتعصب الحنفي إلا أن ضرب أخاه في الصف ضربة قوية في صدره فأوقعت الرجل على ظهره وهما في الصلاة بين يدي الله جل وعلا. وذكر هذا الشيخ ايضا في هذه المقدمة لمن اراد ان يراجعها مفصلة في كتاب المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة، ذكر ان رجلا جلس في التشهد واشار بسبابته يحركها عند التوحيد، فما كان من رجل اخر لا يرى جواز ذلك الا ان انقض على سبابته فكسرها وهما في الصلاة بين يدي الله عز وجل. وذكر صورة مجرية للتعصب البغيض الأعمى حدثت في بعض في وقت من الأوقات في بلاد طرابلس في الشام. ذكر أن التعصب وصل إلى حد أن جعلوا لكل مسجد أربعة أئمة، محراب للإمام الشافعي، ومحراب لإمام المالكية، ومحراب لإمام الحنفية، ومحراب لإمام الحنابلة، حتى يأتي أصحاب كل مذهب ليصلوا وراء إمامهم الذين يرتاحون إليه ويعتقدون بمذهبه ويؤمنون بقول إمامه. ما هذا؟ هذا كلام ضرب من الخيال؟ نفس من الخيال؟ كلا، إنها حقائق أيها الأحبة مذكورة في بطون الكتب لمن أراد أن يراجعها وأن يطلع عليها. بل لا تصدقوا إذا قلت لكم إن التعصب الأعمى بلغ إلى حد تحريم زواج الحنفي من الشافعية، بلغ إلى حد تحريم زواج الحنفي من الشافعية. فمن كان ينتمي إلى مذهب الحنفية حرم عليه أن يتزوج بامرأة تنتمي إلى مذهب الشافعية. الله أكبر، إلى هذا الحد؟ نعم، هذا هو التعصب البغيض الأعمى لهذه المذاهب، وأصحابها براء منه واقولها بملك فمي كما ساوضح لكم ذلك بالدليل. هذا هو التعصب البغيض الاعمى الذي مزق الشمس وشتت الصف وبدر بذور الخلاف، وها نحن نرى ثماره او اثاره معجزة، وها نحن نرى اثاره المهيرة في هذه الايام بين بعض ابناء شباب هذه الصحوات المباركة. فقد لا يقبل الاخ ان يلقي السلام على اخيه ان عرف انه لا ينتمي الى جماعته، او ان عرف انه لا يؤمن باعتقاده وبفكره الذي يدعو اليه. وقد نرى ان بعضهم لا يتوقف عند عدم القاء السلام بل الى التشهير والتحذير والاعتداد والازدراء. وهذه اثار التعصب المذهبي الكبير الاعلى. ان اسلامنا دين عظيم واسع، ان اسلامنا كتابنا هو القرآن، وجماعتنا هي جماعة المسلمين، وشيخنا وإمامنا وقدوتنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكل من نهج على نهجه بالدليل الصحيح من القرآن والسنة على منهج وبفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليه جميعا. الأمر لا يحتاج إلى تعقيد، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الامر لا يحتاج الى تقعيد والى تعقيد، وانما الامر بالسهولة بمكان. نعم ايها الاحبة، ان هذا التعصب هو الذي يكبر بذور الخلاف والشقاق والنزاع في القلوب. واعتبوا لهؤلاء الذين يريدون ان يقاعدوا للخلاف قواعد وان يؤصلوا للخلاف اصولا، والله جل وعلا ما ذكر الخلاف في القرآن الا وحذر الامة منه، كما قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال ربنا عز وجل ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، الا من رحم ربك، لا يقعون في مرض الخلاف الذي يؤدي الى حد النزاع والشقاق. واعجب لمن استشهد بهذا الحديث الذي يقول خلاف امة رحمة. ما هذا؟ هذا حديث باطل لا اصل له، كما حقق ذلك شيخنا الألباني حفظه الله تعالى في كتابه القيم المبدع سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. خلاف أمة رحمة حديث باطل موضوع لا أصل له، مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يكون صحيحا وهو يخالف صحيح وصريح القرآن؟ كيف يكون صحيحا وهو يخالف صريح القرآن؟ ويستشهد بعضهم ويريد ان يقاعد من خلاف قواعد وان يؤصل من خلاف اصولا، حتى خشيت والله وانا اقرا في بعض الكتب ان يكون الخلاف حسنه من الحسنات. يستشهدون بخلاف الصحابه فيما بينهم، قلت سبحان الله، شتان بين زهرة طبيعية لا تحدث أريشها وعطرها، وبين زهرة صناعية لا تحمل من عالم الزهور إلا اسمها. شتان بين خلاف أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبين الخلاف الذي وقع على مدار التاريخ بين أبناء الأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها. نعم أيها الأحبة، وأستطيع أن ألخص لكم في عجالة سريعة بعض أسباب الخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يشوش عليكم يا طلبة العلم بمثل هذا الادعاء العريض. السبب الأول من أسباب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم كان لم يبلغه الدليل. فالبعض قد يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قد لا يسمع الحديث منه عليه الصلاة والسلام. وإن من أوضح الأدلة على ذلك ما رواه الإمام البخاري، وقد روى قصة سفر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى بلاد الشام، وأخبر عمر في الطريق أن بها وباء الطاعون. أخبر أن بالشام وباء الطاعون الذي مات فيه أبو عبيدة رضي الله عنه، وجمع عمر الصحابة واستشارهم، فاختلف الصحابة على رأيين، منهم من قال بدخول الشام ومنهم من قال بعدم الدخول، وكان عمر من أنصار الرأي الثاني الذي قال قولته الجميلة حينما قيل له يا أمير المؤمنين نفر من قدر الله، قال قولته الكبيرة نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا عن الصحابة لحاجة من حاجاته، فلما رأى هذا الخلاف بين الصحابة على الرأيين قال عبد الرحمن لقد سمعت في ذلك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر ما هو؟ قال عبد الرحمن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم بالطاعون وانتم اذا سمعتم بالطاعون في بلد فلا تقدموا عليه، واذا وقع في ارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فسعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحمد الله عز وجل، وعند هذا الحد انتهى الخلاف. والشاهد من هذا ان بعض كبار الصحابة كعمر رضي الله عنه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطلبه الدليل، فاجتهد رأيه، فلما بلغه الدليل اقر الجميع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني من اسباب الخلاف بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم ان احدهم قد يسمع الحديث وقد ينساه بعد طول فترة من الفترات، فجل من لا ينسى، بل لقد ينسى الانسان آية من كتاب الله وليس حديثا. وذلك وقع بين عمار بن ياسر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولا استطيع ان استطلب اكثر من ذلك لضيق الوقت ايها الاحباب. اما السبب الثالث من اسباب الخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم انهم قد يختلفون في فهمهم للمراد من الدليل. اسمعت؟ اقول قد يختلفون في فهمهم للمراد من الدليل، وان من اوضح الادلة على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة في يوم الاحزاب لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة، فأدركهم العصر وهم في الطريق، فاختلف الصحابة إلى قسمين، قسم اجتهد وقال نصلي العصر الآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد منا ذلك وإنما عزم علينا الخروج إلى بني قريظة، وقسم آخر قال لا أمرنا النبي أن لا نصلي العصر إلا في بني قريظة فلن نصلي العصر إلا في بني قريظة، فصلى فريق وامتنع فريق آخر. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أقر النبي الفريقين ولم يعب على فريق منهما. اختلاف في فهم المراد من الدليل. أما السبب الرابع فقد يحدث صحابي بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستدل به كدليل من الأدلة على مسألته، وهو لا يعلم أن هذا الحديث قد نسخ بحديث آخر صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب التي أوقعت الصحابة رضي الله عنهم في الخلاف. ولكن أي خلاف؟ ما هي الآثار المترتبة على هذا الخلاف؟ الآثار المحبة، المودة، الرحمة، الأخوة، الحب في الله. الآثار يختلف ابن عباس مع زيد بن ثابت في بعض المسائل، ولما قام زيد بن ثابت يتناسى ابن عباس هذا الخلاف ويقوم ليسحب له ناقته، ليسحب له دابته، فيقول زيد بن ثابت إليس عمي ابن عم رسول الله؟ فيقول ابن عباس هكذا أمرنا أن نسمع بعلمائنا وكبرائنا. فيقول زيد أرن يدك، فيأخذ زيد يده ويقدرها ويقول هكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. هذه هي آثار الخلاف بين أصحاب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما آثار خلافنا اليوم أسبابه أولا جهل وتعصب وحب للزعامة والريادة والسيادة. هذه أسباب الخلاف. وآثاره تمسك وتشدد وخلاف وبغض وكره ومهاجرات واحتقار وسخرية واضطراب. ما هذا؟ شتان شتان شتان بين صخرة طبيعية لا تحدث عن الناس عبرها وعطرها وأريدها ورعاها وبين صخرة ثنائية لا تحمل من عالم الشهور إلا اسمها. وهكذا أيها الأحباب، هذه هي القاعدة الأولى باختصار، لأني أرى عقارب الساعة تطاردني بين يدي وأمام عيني. أما القاعدة الثانية التي أريد أن أقاعدها لطلبة العلم خاصة وللمسلمين عامة، واحفظوها وعوها في قلوبكم، ألا وهي أن سنة سلفنا الصالح رضي الله عنهم جميعا هي عدم التعرض بالظنون والأوهام والجهالات للعلماء المشهود لهم بالبر والخير والتقى والصلاح. وهذه قاعدة نحن في أمس الحاجة إليها في هذه الأيام، لأننا نرى موجة عارية وموجة عادية من السخط والكلام ونهج لقوم العلماء، على الرغم من أن هذا الذي يتكلم أزعم الناس الذي يتطاول على العلماء على أفضل الناس على ظهر الأرض بعد الأنبياء بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون جاهلا ويسجد في المسجد ليتطاول على أهل الفضل والخير والبر والتقى والصلاح. نعم، أقول إن سنة سلفنا الصالح هي عدم التعرض بالظنون والأوهام والجهالات للعلماء المشهود لهم بالسر والخير والتقى والصلاح. واعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، كما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. روى الخطيب البغدادي بسنده عن أبي حنيفة والشافعي أنهما قال: إن لم يكن الفقهاء، وفي قول للشافعي: إن لم يكن الفقهاء العاملون هم أولياء الله فليس لله في أرضه ولي. نعم، إن لم يكن الفقهاء والعلماء هم أولياء الله جل وعلا، فمن يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أولياء الله بشهادة الله جل وعلا. فيا أيها الأحبة، اسمعوا إلى هذه القولة الرائعة من حافظ ابن عساكر رحمه الله وطيب الله ثراه، يقول: اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، اعلم أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هدف أبدار منتقصيه معلومة، وأن عادة الله في هدف أبدار منتقصيه معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته لموت القلب. يخشى على من ينهج لحوم العلماء في كل ساعة وحين أن يختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله. ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وبعد هاتين القاعدتين بإيجاز نقرر ملل. إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى في أعلى درجات البر والخير والصلاة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن أظنه. قال جمهور المفسرين: والظن الذي نهينا عنه هو ظن السوء بأهل الخير والصلاة. أقول: وأبو حنيفة في أعلى درجات البر والخير والصلاة والورع والزهد والتقى. فلقد تجاوز الإمام القنطرة وشهد له بالعدالة والصدق والثقة على أيدي من؟ على أيدي وألسنة قادة علماء الشرح والتعديل وأئمة الحديث رضوان الله عليهم جميعا. فاسمعوا أيها الأحبة هذا السيل من الثناء على هذا الإمام الذي اتهم من البعض بالكفر والزندقة. أسمع على أبي حنيفة الشافعي رحمهما الله تعالى، فقال الشافعي: ما طلب أحد من فقه إلا وكان عيالا على أبي حنيفة. وأسمع على أبي حنيفة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال أبو حنيفة: من العلم والسخط والورع وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد، ولقد طلب بالسياط ليلي القضاء للمنصور فأبى، فرحمة الله عليه ورضوانه. شهادة إمام أهل السنة رحمه الله تعالى لأخيه الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. وأثنى على أبي حنيفة الإمام يحيى بن معين الإمام سفيان بن عيينة، فقال سفيان: ما رأت عيني مثل أبي حنيفة. وأثنى عليه الإمام ابن عبد البر، فقال: قال أبو داود صاحب السنن: إن أبا حنيفة كان إماما، وإن مالكا كان إماما، وإن الشافعي كان إماما. وأثنى على أبي حنيفة الإمام الذهبي أستاذ الجرح والتعديل، أثنى عليه في كتابه القيم المدهش طبقات الحفاظ الذي قدم في هذا الكتاب القيم له هذه المقدمة، حيث يقول الذهبي: وهذه تذكرة لأسماء معدلي حملة العلم النبوي. هكذا لفظا وحرفا يقول الذهبي في مقدمة طبقات الحفاظ: هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي، ومن يرجع إلى اجتهادهم في التوثيق والتصحيح والتجريح. وذكر من بين هؤلاء المعدلين الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. وأثنى على الإمام أبي حنيفة الإمام الكبير الشهد شيخ الإمام البخاري الإمام علي بن المديني، حيث قال أبو حنيفة: ثقة لا بأس به. وأثنى على أبي حنيفة شيخ الجرح والتعديل بل إمامهم في الجرح والتعديل يحيى ابن سعيد بن القطان، حيث قال عن أبي حنيفة: إنه من أعلم الأمة بما جاء عن الله ورسوله. وأثنى على أبي حنيفة الإمام الكبير أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية الجليلة المشهورة المعروفة، فقال أبو جعفر: أبو حنيفة الإمام الأعظم ثقة ثبت فقيه مشهور، ثقة ثبت فقيه مشهور. وأثنى عليه الإمام الذهبي في موضع آخر وحكم له كثير من الحفاظ بأنه من خيار التابعين. نعم، لأن أبا حنيفة ولد بالكوفة سنة 80 للهجرة، ونشأ في أصله من مدينة كابل عاصمة أفغانستان اليوم، ونشأ الإمام في الكوفة وترعرع فيها على أيدي الشيوخ والعلماء الكبار، ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى أنس بن مالك غير مرة، ورأى عبد الله بن أوفى، ورأى سهل بن سعد وغيرهم، فشهد له مجموعة من عظماء الحفاظ بأنه من التابعين وبأنه من خيار التابعين. ويكفي أنه في خير القرون بشهادة الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وبالرغم من ذلك أيها الأحبة أقول: لقد اتهم الإمام ببعض الشبهات والتهم، نعرض على بعضها بعد جلسة الاستراحة مع البيان والتوضيح والإنصاف. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا أيها الأحبة أقول وبالرغم من هذا فإنه لا يسلم مخلوق على ظهر هذه الأرض من أن يتحدث الناس فيه، كيف لا وقد تحدث بعض الناس عن رب العزة والجلال. ألم تقرأوا قول الله في القرآن الكريم؟ وقال في اليهود: يد الله مغلولة. ألم تقرأوا قول الله عز وجل حكاية عن هؤلاء إخوان الكردة والخنازير؟ وقالت اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء. تكلموا عن ربنا جل وعلا ولم يسلم سيد الخلق وحبيب الحق المصطفى صلى الله عليه وسلم، بل اتهم بالسحر والكذب والجنون الى اخر هذه التهم التي اتهم بها. فمن ذا الذي لا يتهم بعدما اتهم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ اتهم الامام ابو حنيفه ومتهاد ببدع كما ذكرت، ولكنني اردت ان ارد بعض التهم التي وجهت اليه بالكذب والباطل. اما التهمة الاولى التي وجهت اليه من البعض تقول ان ابا حنيفة لم يخرج له الامام البخاري والامام مسلم وباقي اصحاب الكتب الستة، ويعتبرون ذلك قبحا للامام، ويعتبرونه من عدم الاعتبار من هؤلاء الائمة لابي حنيفة. ولكن هذه الشبهة ليست صحيحة. لماذا؟ لانه من ظن ان ثقات الرواة هم الرواة في الكتب الستة فقط فقد ظن باطلا. ولن استطيع ان استفرد لكم لابين لكم الدليل، وانما ساذكر لكم دليلا واحدا على ذلك، الا وهو ان الامام مسلم لم يخرج في صحيحه حديثا واحدا عن الامام البخاري، على الرغم من انه نسج صحيحه كله على منوال الامام البخاري رضي الله عنه. الشبهة الثانية، يقول البعض بان الخطيب البغدادي قد ألف كتابا كبيرا وذكر أقوالا كثيرة لبعض الذين قدحوا بالإمام أبي حنيفة بأسانيد إلى قائلها. ومن المعلوم لكل طالب علم في الحديث مبتدئ أن ذكر السند ليس دليلا على صحة السند، فكم هناك من الأسانيد الموضوعة المكذوبة الملفقة التي ابتلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. اما وان كان الكلام صحيحا وان كان من اقران الامام ابي حنيفه، فمن المعلوم عند علماء الشرح والتعديل ان كلام الاقران لا يستشهد به في بعضهم البعض. وهذا ما صرح به الحافظان الكبيران الذهبي وابن حجر وغيرهما. اما الشبهة الثالثة تقول بان ابا حنيفة كان يقدم الرأي والقياس على النص، ولعلها من اخطر الشبه التي توجه الى مذهب الامام. كان يقدم القياس والرأي على النص، واستطيع ان ارد بما رد به الامام ابو حنيفة ذاته. فيقول ابو حنيفة: كذب والله وافترى علينا من يدعي اننا نقدم القياس على النص، ثم يقول: وهل بعد النص قياس؟ وهل بعد النص قياس؟ ويقول ابو حنيفة في موضع اخر: ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما جاءنا عن الصحابة فخيرنا، اي قد نأخذ بقول عمر ولا نأخذ بقول ابن عباس، فخيرنا وما جاءنا عن غيرهم فهم رجال ونحن رجال. فهذه ايضا قولة وجبهة غير صحيحة. وقال عن ذلك الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المجهز اعلام الموقعين، قال: لان ابا حنيفة يقدم الحديث الضعيف على القياس. ثم يقول ابن القيم: فكيف يدعى بعد اذن ان ابا حنيفة يقدم القياس على النص؟ وقال الامام ابن حجر في كتابه المحلى، قال: لان جمهور اصحاب ابي حنيفة يقرون بان مذهب الامام انه يقدم الحديث الضعيف على القياس والرأي، فكيف يدعى بعد ذلك انه يقدم القياس والرأي على النص الصريح الصحيح؟ وهذا ما اقره ايضا الامام ابن حجر في مقدمته في كتاب فتح الباري، حيث قال: ومن ثم فانه لا يعتد بجرح الشارحين الذين جرحوا ابا حنيفة بكثرة القياس. اما الشبهه الاخيره والرابعه هي انهم قالوا بان ابا حنيفة قد استجيب من الكفر مرتين. ومن المعلوم ان الذي كفر وان الذي استتاب هم الخوارج هم الخوارج كلام اهل النار الذين لم يكفروا ابا حنيفه وحده وانما كفروا عليا رضي الله عنه وكرام الصحابه رضوان الله عليهم. فلا عبره اذا بكتابتهم ولا بتكفيرهم، وهذا لا يحتاج منا الى اي دليل. اما الشبهه الاخيره واكتفي بها ولعلها اخطر الشبهات، الا وهي ان بعضهم قال ان ابا حنيفه يخالف مذهب اهل السنه والجماعه في مسمى الايمان. فمن المعلوم ان الايمان عند اهل السنه والجماعه او اعتقاد وقول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والاركان. الا انهم اتهموا ابا حنيفه بالارجاء، وقالوا بانه من المرجئه الذين يخرجون العمل من مسمى الايمان، ويقولون بان اصل الايمان يكفي، وجعلوا مدار النجاه على مجرد التصديق فقط، فلا يهمهم عمل اذا استقر الايمان في القلب. هذا فكر المرجئه في هذه المساله، فاتهموا ابا حنيفه بانه من اهل الارجاء لانه يخالف معتقد اهل السنه والجماعه في هذه الجزئيه. وأردت بما رد به الإمام أبو حنيفة نفسه على عالم الفقرة عثمان البجي رحمه الله تعالى، حيث أرسل له عثمان رسالة يقول فيها: بلغني عنك يا أبا حنيفة أنك من المرجئة. فرد عليه أبو حنيفة بهذه الرسالة المطولة وقال فيها: أما بعد فاعلم أنني أقول بأن أهل القبلة مؤمنون، وبأني لست أخرجهم من الإيمان إذا تركوا شيئا من العمل، أما من ترك الإيمان والعمل فهو كافر عندنا من أهل النار، أما من حقق أصل الإيمان وترك شيئا من العمل فهو في مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. ولذا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الحنفية الطحاوية المشهورة، قال بأن الخلاف بين أبي حنيفة وجمهور أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إنما هو خلاف لفظي، ودلل على ذلك الإمام ابن أبي العز بأدلة كثيرة، وذكر أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، وذكر الإمام ابن أبي العز أيضا أن العمل شرط في كمال الإيمان عند أهل السنة والجماعة وليس شرطا في صحة الإيمان كما قال في الفرق الأخرى وهكذا أيها الأحبة. وبعد كل هذا أقول: أبو حنيفة بشر يصيب ويخطئ، وكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإلى كل متعصب للإمام وإلى كل مؤمن للمذهب مع مخالفة للدليل الصحيح من القرآن والسنة أقول له: اعلم بأنك على خطر عظيم، وبأنك مخالف لإمام مذهبك الذي قال في صراحة ووضوح: إذا صح الحديث فهو مذهبي، والذي قال في صراحة ووضوح: حرام على كل من يفتي بقولي، حرام على من لم يعلم دليلي أن يفتي بقولي، حرام على كل من لم يعلم دليلي أن يفتي بقولي. وهو الذي قال: إذا قلت قولا ووجدتموه مخالفا لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله فاطرقوا قولي وخذوا بقول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الأحبة، عودة حميدة إلى النبعين الصافيين الكريمين، إلى القرآن والسنة وما صح من أقوال أهل العلم بهذا المعيار الدقيق للقرآن والسنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف القلوب. فإذا كان القرآن والسنة هو أصل دليلنا وهو مصدر دليلنا وهو مصدر رجوعنا فلا خلاف ولا شقاق ولا نجاح. قال الله قال رسوله: أما أن نكون ممن قال فيهم الإمام ابن القيم: إن قلت قال الله قال رسوله همزوك هم المنكر المتغالب، أو قلت قال الصحابة والغلو تبع لهم في القول والاعمال، او قلت قال الشافعي واحمد وابو حنيفة والامام العالي، فضلوا عن وقت الاله ودينه واحتالوا على حرام الله بالاحلال. يا امة لعبت بدين نبيها كتلاهم الصبيان في الاوحال، حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل، تلك حكومة الضلال. اسأل الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرد الامة الى النبعين الصافيين الكريمين، الى القرآن والسنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم خذ بنواصينا اليك، اللهم سمع ذنبنا، اللهم وقف صفنا، اللهم ألف بين قلوبنا.